يقول السائل: إذا دخل الإنسان إلى بيت الخلاء وأصاب بعض ثيابه البلل من بعض الماء الموجود على الأرض أو على المقعد، وهو يعلم أن هذا الماء أحيانا يكون مختلطا بنجاسة، فهل يغسل ثوبه، خصوصا وإذا كان هذا الماء الذي أصاب الثوب قد جف ولا يستطيع تحديد مكانه، وهل يعتبر غسله من قبيل الوسوسة؟ هذه المسألة تعرف عند العلماء بتعارض الأصل والظاهر. هناك شيء يسمونه الأصل وهناك شيء يسمونه الظاهر. الأصل هو دائما يكون يقينا للإنسان أو غالب ظن، فهذا هو المعتبر. مثال ذلك أن يقول: الأصل في الذمة براءتها حتى يدل الدليل على شغلها. فلو أن إنسانا مثلا ادعى على إنسان أن له دينا عليه، فقال: لا دين، لا ليس لك علي شيء، فاختصما إلى القاضي. فإن القاضي حينما يقول المدعي: لي على فلان 1000، فيقول المدعى عليه: ليس له علي شيء، فإن الأصل يقوي قول المدعى عليه، لأن الأصل أنه غير مديون وأنه بريء مما ألصق المدعي به مما ذكره، فهذا يسمونه الأصل. والظاهر شيء آخر. الأصل يكون في العبادات والمعاملات. في المعاملات مثل ما ذكرنا في القضاء، يكون في العبادات مثل إذا توضأ الإنسان وشك هل خرج منه شيء أو لم يخرج، تقول الأصل أنه متطهر. لو طاف 4 أشواط، طاف وشك هل طاف 3 أشواط أو 4 أشواط، يقول الأصل أنها 3 حتى أتأكد من الرابع، والأصل أني مطالب بالأشواط كاملة، إذا قد طفت 3 ويلزمه أن يأتي بالرابع ويبني على الأقل. هذا كله يسمى أصل عند العلماء، يكون في العبادات ويكون في المعاملات. والقاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل الدليل على ارتفاع هذا الأصل. هناك شيء آخر يسمونه الظاهر، وهي دلالة الظاهر. لو أن 2 اختصما في دابة، في بعير، كل منهم يقول: هذا بعيري، كلاهما راكب على البعير. الظاهر أننا إذا تأملنا في العرف أن الذي يكون في المقدمة هو مالك البعير، والذي يكون وراءه يكون غير مالك للبعير، فنقول المدعي الذي في الخلف والمدعى عليه المتقدم، لأن الظاهر يشهد أن صاحب البعير هو الذي في المقدمة. كذلك أيضا لو ادعى إنسان على إنسان فقال: هذا البيت لي، ادعى 2 بيتا وكان أحدهما يسكن البيت، فالظاهر أن الذي يسكن البيت أنه مالك له، فنقول هذا الظاهر، ونبقى على هذا الظاهر حتى يأتي ما يزيل هذا الظاهر، فنعتبر من سكن البيت مدعا عليه ومن هو خارج البيت مدعي. هذا أمر مهم جدا وتترتب عليه فوائد دقيقة جدا في الأحكام في العبادات والمعاملات. ومسألة الظاهر في العبادات من أمثلتها هذه المسألة. فداخل الكنيف والحمام هناك ماء يوجد في المكان الذي يقضي الإنسان فيه حاجته، وهناك ماء في الرحبة التي هي بعد الكنيف وبين الكنيف وبين الباب، وهناك ماء يوجد في المواضع والمغتسلات التي يغتسل الناس فيها. فهذه 3 أنواع من المياه. فما كان في المغتسل الذي يكون أماكن الوضوء وأماكن الاغتسال، حمامات التي لا يقضي الناس فيها حاجته، هذا الماء الظاهر فيه الطهارة، ونبقى على هذا الظاهر ونقول هو ماء طاهر ولا نحكم بنجاسته حتى نتأكد ونتحقق أن الماء قد انتقل من الطهارة إلى النجاسة. كذلك أيضا ما كان في الكنيف، أي داخل المكان الذي عد لقضاء الحاجة، فهذا المستقر والوعاء أكرمكم الله الذي تقضى فيه الحاجة الظاهر فيه أنه نجس، وما ويدل عليه ظاهر حاله أنه نجس، فنقول جميع ما فيه من الماء نجس حتى نتأكد من أنه قد صار طاهرا أو أنه طاهر. نتأكد أنه طاهر لو أنه بني مكان لقضاء الحاجة ولم يقضي أحد حاجته فيه وملئ بالماء، فإننا نقول هذا طاهر حتى نتأكد من وقوع النجاسة فيه. فهذا الماء الموجود في الكنيف أو المستقر الذي تقضى فيه الحاجة الظاهر فيه أنه نجس حتى نتأكد من طهارته. وما بينهما متردد بينهما، فليس له ظاهر نقويه بالنجاسة وليس ظاهر نقويه بالطهارة، فيتردد. وإن كان وإن كان قربه وقوة اعتباره طاهرا أقوى من كونه نجسا، ما لم تدل دلالة ظاهرة وهي طشاش البول، كأن يكون تكون الرحبة قريبا من طشاش البول، أو لا يؤمن أن يكون مكان ضيق فلا يؤمن عند حفز البول أن ينتقل البول إلى هذا المكان، فلذلك تردد ظاهره بين أن يكون نجسا وبين أن يكون طاهرا. وعلى هذا فإنه الأشبه والأقوى أن يلحق بالنجس، لأن الاسم يشملهما والمكان واحد، فدلالة الظاهر فيه أقوى إلحاقا بالنجس. وبناء على ذلك نقول هذا المكان إذا تأكد الإنسان من طهارته، كأن يكون اغتسل فيه أو يكون صب فيه ماء كثير، أو دخل بعد تنقيته وتغسيله ثم قضى حاجته وأصابه شيء من طشاش الماء الذي نقي به وغسل، فإنه طاهر حتى يتأكد من نجاسته. وعلى هذا تكون الأحكام كالتالي: فمن جلس لقضاء حاجته وتطاير منه ماء، أو فتح السيفون أو ما يسمى في عرف الناس بالسيفون، فتحه على مكان قضاء الحاجة فتطاير شيء من الرذاذ، فإننا نقول إن هذا الرذاذ نجس حتى نتأكد أنه تطاير من سيفون الماء الطاهر، فتعتبره نجسا على الظاهر. الحالة الثانية: إن تطاير الماء في هذه الحالة يستوي أن يتطاير الماء من الكنيس، أو ينزل الثوب أو أدنى الثوب أو أوصال الثوب إلى هذا المكان، فإننا نحكم بنجاسته، لأن الظاهر نجاسته حتى نتأكد ونتحقق من طهارتها. وأما بالنسبة لما بينهما فإننا قلنا إننا نعطيه حكم المشتبه، وتقوى الشبهة فيه أكثر، إلا إذا تحقق الإنسان من طهارته، فهذا الموضع يغسل الإنسان ثوبه إذا أصابه. في هذه الحالة لو تردد الإنسان بين كونه هل هذا الطشاش الذي أصاب الثوب من المستقر النجس أو مما هو بينهما أو أثناء غسله وتوضئه، فإنه في هذه الحالة يعتبر مما اشتبه، فيأخذ كفا من الماء، والنجاسة المشتبهة يجزئ فيها كف الماء أن ينضح عليه. والدليل على ذلك حديث أنس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها، قال أنس: فقال لنا قوموا فلأصلي لكم، قال: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. قالوا: نضح بماء، لأن النجاسة المشكوكة فيها يجزئ فيها النضح في الماء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه.